بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله حذر. وجه الدلالة. كل عندك ووجه. ووجه. شلفهم هكذا. طيب. وجه الدلالة أن الله حذر المنافقين، حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم الله به. كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق. ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر. يقول: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله. هذا عند الإطلاق، احترازا مما إذا دل دليل أو قرين على الوجوب، على عدم الوجوب أو على عدم الفورية. مثال ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر في الصيام. عدة من أيام أخر، هذا نقول أصل عدة، هذا أمر، لكن هل هو للفور؟ نقول أصل أنه للفور، لكن ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان. وجه الدلالة من ذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعل عائشة مجرد ليس بحجة، لابد أن تقول لفعل عائشة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أولا، العلماء رحمهم الله مختلفون في الأمر، هل هو يقتضي الوجوب أو يقتضي الاستحباب، يعني الأمر المجرد عن القرائن. الخلاف في الأمر المتجرد عن القرائن، هل يدل على الوجوب أو هل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب. فقال بعض العلماء إنه يقتضي الوجوب للأدلة ذكرها المؤلف رحمه الله، وقال بعضهم إنه لا يقتضي الوجوب بل الأمر يقتضي الاستحباب، وعللوا ذلك بأن الأصل عدم التأثيم بالترك، عدم التأثيم بالترك أو التأثيم بالترك، لا، الأصل عدم التأثيم بالترك، وأيضا الأصل براءة الذمة. فإذا ورد من الشرع أمر افعلوا كذا فلم يفعلوه، فالأصل هل هو التأثيم أو عدم التأثيم؟ نقول الأصل عدم التأثيم وبراءة الذمة، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الندب وليس الوجوب. مفهوم ولا؟ إذن هذا قولان: القول الأول أن الأصل في الأمر الوجوب، والقول الثاني أن الأصل في الأمر الندب أو الاستحباب. والنصوص الشرعية الذي تأمل النصوص الشرعية يجد أن بعضها يؤيد هذا القول وبعضها يؤيد هذا القول، فبعض النصوص تجد أنها أمر ومع ذلك يتفق العلماء على أنه استحبابا، وأنه أمر ويتفق العلماء على أنه بالوجوب، على أنه للوجوب. لكن القول بأنه للوجوب أظهر، قول بأن الأصل في الأمر الوجوب أظهر دليلا. ها؟ لا، مو بصحيح، نقول أصل أن الشارع إذا أمر بأمر أنه يفعل. سيأتي الرد عليه في كلام المؤلف. طيب إذن الأقوال في مسألة الأمر بالوجوب أو لا، قولان: أنه للوجوب، والثاني أنه للاستحباب. وذهب شيخنا رحمه الله إلى قول وسط، وهو أن الأصل في الأوامر في العبادات الوجوب، وأن الأصل في الأوامر في باب الآداب الاستحباب. وهو أيضا مع ذلك ليس جازما بهذا، متردد، يقول أحسن ما يقال. وهذا القول لم يقل به أحد يعني من قبل في كتب الأصول، لم يذكره أحد من كتب الأصول، لكن أشار الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة إلى ما يشبه ذلك أو إلى ما يدل على هذا القول، فقد ذكر أن الأصل في الأمر الوجوب، وأنه قد يخرج عن الوجوب إلى غيره كالاستحباب إذا كان في ما يتعلق بالآداب. فهمت مولا؟ يقول الأصل الوجوب، لكن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب لصوارف، من الصوارف أن يكون الأمر في شيء يتعلق بماذا؟ بالأداب. وهذه يحفظها، لأن بعض الناس يعني قد اعترف على مثل هذا القول وقال كيف هذا ما قال به أحد، يعني ما قال أحد أن الأوامر بالوجوب في العبادات وفي الأداب للاستحباب، يعني التفصيل هذا ما ذكر في كتب الأصول، ولو تفتش كتب الأصول كلها ما تجد هذا القول. هم يقولون الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى معاني، منها مثلا الاستحباب، والقرينة في الاستحباب أن يكون مثلا فيما يتعلق بالأداب. وهي والحقيقة اللي تأمل يجد أن القول ما هنا ما هكذا، ليس هناك فرق مبين بينها. يعني مثلا إذا قلنا الأصل في الأمر في العبادات الوجوب وفي الآداب الاستحباب، هذا ليس مضطرد، أقول ليس مضطرد، فقد يأتي في العبادات الاستحباب وقد يأتي في الآداب إيش للوجوب. لكن إذا قلنا إن الأصل في الأمر هو ماذا؟ هو الوجوب، لكن قد يخرج إلى الاستحباب بقرينة، ومن القرائن أن يكون الأمر فيما يتعلق بماذا؟ في الآداب. فهمت مولا؟ وهذا القول يكون مضطرد، يكون مضطرد. لكن قصدي أنا تعرفون كلام الشافعي رحمه الله، في الرسالة أنه إشار إلى ما ذكره شيخنا، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد تدل الدلائل على أنه للاستحباب، وذلك فيما إذا كان يتعلق بالآداب. وإلى الأصوليون وإلى فإن الأصوليين ما ذكروا هذا القول، بعضهم يقول الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا، لكن يصرف إلى قرائن. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو هنا مانع خلو، أو مانع خلو، يعني لا يخلو الأمر من هذا أو هذا، وقد يجتمعان، هذه اللي يقال مانعة خلو، أو التي لمانعة خلو، إذا قيل جاء صيغ كذا أو كذا معناه أن الأمر لا يخلو من أحد إيش الشيئين أو الأمرين، ولا ينافي أن يجتمع، فلا ينافي أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، أن يقع الأمران أو أحدهما. فالتي لمانع الخلو يعني تمنع من خلو الشيء من أحد الأمرين. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ. وهذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما ذكر قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به، لأنه سبق لنا من القواعد التي يعرف بها الأمر الوجوب أن يرتب على تركه عقاب، مرتب على تركه عقاب، مفهوم ولا؟ والعقوبة عقوبة مما يدل على أن الأمر، أن الشيء مأمور به أو مكروه أن يرتب عليه عقوبة، سواء كان ذلك في الواجبات أو في المستحبات والمكروهات. والعقوبة قد تكون حرمان، حرمان الثواب، حرمان الثواب. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يزال في صلاة، إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، فإذا أحدث إيش لم تستغفر له. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الحدث في المسجد مكروه. لماذا؟ قال لأنه رتب عليه عقوبة. العقوبة ما هي؟ حرمان الثواب، حرمان الثواب، يعني حرمان الثواب عقوبة. فأنا أيضا إذا لو قلت من فعل لجماعة، من فعل كذا فله كذا وكذا، ففعل واحد ففعلوا الجماعة إلا واحدا ولم أعطه شيئا، هذا يسمى إيش؟ عقوبة. يقال عاقبه بحرمانه. والإنسان يعاقب أبناءه، يقول سأعطيك كذا وأنت لن أعطيك كذا عقوبة لك، واضح؟ فالعقوبة قد تكون بإنزال عقوبة، وقد تكون بحرمان، بحرمان من أمر محبوب. قال ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. فإذا قال قائل مثلا نحن نسلم أن المأمورات الشرعية خير، لكن ما الدليل على أنها للفور وأنها واجبة؟ نقول الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، يقال الحديبية ويقال الحديبية، مثل الجعرانة والجعرانة، هذه فيها لغتان، لكن مشهور الحديبية. حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، على الدليل الثاني. طيب، فإذا قال قائل أيضا يمكن أن يورد على هذا إيراد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، كراهته لا تدل على إيش؟ على الوجوب، وجوب المأمور به، كما أن أمره للصحابة رضي الله عنهم بالمتعة، هل الأمر يعني فسخ الإنسان حجه من قلبه من عمره إلى حج، من قران إلى حج، هل هو واجب؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلوا في حجة الوداع، قال اجعلوها عمرة، قال يا أصحابي اجعلوها عمرة، هل هو واجب؟ يعني الإنسان لو أحرم مفردا أن يقلب نسكه إلى عمرة أو لا؟ ليس بواجب. طيب لو قال قائل كراهة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لترك الصحابة ككراهته كأمره لهم بماذا؟ بقلب النسك. لماذا؟ لأنهم هم أول من سيفعل هذا وأول من سيباشر هذا الفعل، فإذا تركوا فالأمة من باب أولى، واضح ولا لا؟ مفهوم. شيخ الإسلام رحمه الله استدل على أن المتعة ليست بواجبة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها عمرة، قال اجعلوها، الأصل فيه ماذا؟ الوجوب. قال هذا واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم، لأن الصحابة لو لم يفعلوا ذلك لكان ذلك وصمة عار عليهم. كيف الآن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه لا يمتثلون أمره، فبقية الأمة من باب أولى. طيب قد يقول قائل كراهة النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الناس في هذا الحديث لهذا الشيء، إذا كانوا هم أصحابه ويأمرهم ولا يفعلون ويتأخرون فيكره ذلك لأنهم هم القدوة للأمة، وهذا لا يدل على الوجوب. نحن بجانع عمر، عندما نتكلم عن عمره لكن نتكلم على القياس. وش نقول؟ نقول الأصل إيش في الوجوب، الأصل الوجوب. قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط، لأن الإنسان لا يدري هل يبقى إلى آخر الوقت أو لا، فلو دخل عليه مثل وقت صلاة الظهر هذا التعليل يقول ولأن المبادرة أحوط، هذا يعود إلى قوله الفورية، يعني أنه يدل على أن الأمر المطلق يدل على الفورية. قال لأن المبادرة بالفعل أحوط، لأن الإنسان لا يدري هل يبقى إلى آخر الوقت أو لا، فقد يدخل عليه وقت صلاة الظهر ويؤخر ثم يموت قبل أن يفعل العبادة، فإذا فعلها كان ذلك أحوط، كان ذلك أحوط. طيب، فإذا قال قائل كيف نقول أحوط مع أن له التأخير إلى ماذا؟ إلى أن يبقى من الوقت بمقدار فعلها، وأنه لو مات قبل ذلك هل يعد آثما؟ لا، ما يعد آثما. نقول أحوط مراعاة لقول بعض العلماء، يعني بعض العلماء يقول يأثم في هذا، يأثم. قال وأبرأ أحوط، وأبرأ، أبرأ في ماذا؟ أبرأ يعني للذمة، لأنه من حين دخول الوقت مثلا في الصلاة تنشغل الذمة بهذه العبادة، فإذا فعلها قد برئت الذمة. قال والتأخير له آفات، التأخير له آفات، هذه من كلام الإمام أحمد رحمه الله. وله والإمام أحمد كلمتان تكتبان بماء الذهب، هذه الكلمة التأخير له آفات، وقوله رضي الله رحمه الله السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فالتأخير له آفات، هذه اجعلها قاعدة في عباداتك وفي معاملتك في حياتك، يعني في حياتك الخاصة والعامة، التأخير له آفات، لأنك إذا أخرت إيش تعجز، إذا أخرت عن الشيء، إذا أخرت الشيء تعجز. وقلنا الكلمة الثانية قوله السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، يعني كون الإنسان مثلا لا يدخل، لا يدخل نفسه في مشاكل مع الناس ولا يتورط في معاملة معهم، أسلم له. فهاتان كلمتان التأخير له آفات، قالها رحمه الله في الحج لما ذكر أن الحج يجب على الفور، قال التأخير له آفات. قال ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، الإنسان إذا أخر هذا الواجب ثم أخر واجب آخر ثم أخر واجب آخر تراكمت الواجبات، وإذا تراكمت لم يستطع إيش أداءها، لم يستطع أداءها. ابن المقفع له كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير، يقول إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروغان منها، شو الروغان منها؟ الهروب منها. إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروغان منها بل بادر بفعلها، ذكر ذلك في الأدب الكبير. نعم. هو نفسه اي بس ما يدري على الوجوب هذا، لا لولا اني سقت الهدي لا احللت معكم ولا جعلتها عمره، ايش ما يدري على الوجوب. مثل كون الإنسان يقول والله لولا كذا كان جيت، كان فعلت كذا. ها؟ بعض العلماء يرى الوجوب، ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله إلى الوجوب، قال يقول ابن القيم وأنا إلى قوله أميل منه إلى قول شيخنا، شيخ الإسلام يرى عدم الوجوب وأن الوجوب خاص بالصحابة رضي الله عنهم، وعلل ذلك بأن الصحابة لو لم يفعلوا ما أمرهم به لكان ذلك عار. كيف أنهم هم أصحابه وهم بمثابة الحواريين لا هو يتركون أمره بخلاف بقية الأمة. وابن عباس رضي الله عنهما اختاره ابن القيم ومن المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى وجوب المتعة، وجوب المتعة. نعم. شلون؟ لا لا، حتى واجب على الصحابة في تلك الساعة فقط. يعني الصحابة لو حجوا فيما بعد، حتى على كلام اللي ينور اللي مثل كلام شيخ الإسلام، يقول واجب في تلك اللحظة تلك الساعة، يعني حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجب، لكن لو مثلا حجوا السنة القادمة والتي بعدها ما وجب عليهم خلاص، لأن المشروعية حصلت والحكم الشرعي تقرر، وأن الأفضل أن الإنسان إذا أحرم مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة ويتمتع. هذا أي اللي في الأحكام الخاصة إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام، أما الصحابة لا لا لا، عامة. شيخ الإسلام يرى أنها خاصة، يرى وجوب المتعة. لا لا لا، أن الإنسان لا يحرم إلا بالمتمتع يجب. ها شلون وجوب؟ مثل يقول لو أن الإنسان أحرم مفردا أو قارنا وجب عليه الفسخ، الفسخ يفسخ ويجعلها عمرة. ايش حاجة الإسلام؟ اي ما في فرق، لا فرق. نعم محمود. طب على كل حال الأكل باليمين واجب، وش اللي يخرج؟ اي هذا هو اقولك مشكلة، يعني الان حتى الآداب مين مضطردة، الآداب ليست مضطردة. الأكل باليمين، التسمية على الأكل، تسمية على الأكل حكمها واجب، تشمية العاطس واجب، رد السلام آداب واجب. هناك أشياء غير مين واجبة، مثل بعض العلماء يرى مثل الحمد بعد الطعام، بعض العلماء يرى وجوب، لكن القول بوجوب أضعف من القول بوجوب التسمية. هو أحسن لو يعني اللي يقولون بالقول الأول، يقول الأصل هو الوجوب في العبادات وفي المعاملات، لكن قد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب، وذلك فيما يتعلق القرينة أن يكون في الآداب. يعني هم يسلمون يقولون الأصل الوجوب ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا حتى في العبادات قد يرد الاستحباب، أقول قد يرد الاستحباب. نعم. ايش وجوب؟ كيف قارن يتمتع؟ ما يمكن القران ما يمكن يكون يسوق الهدي ويكون متمتع الا على المذهب، وصورته ضعيفه جدا. ها لا، اصلا الفقه يعني مشروع كل من احرم بمفردا أو قارنا السنة في حقه أن يفسخ، ولهذا ذكره قال ولمحرم وسنة لقارن ومفرد قلب نسكهما وجعلها عمرة ليكونا متمتعين، هذه عبارة الفقهاء. طيب نعم، صار حجة الدرس. ها هو للوجوب، نحن قلنا نستحب. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر، قال كل بيمينك، هذا أمر. قد يقول قال الأمر هذا مستحب، لكن نقول هناك أشياء دلت على ذلك، أنه قال لرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على فعلي محرم. صحيح، هذه قريبة، لكن مو يعني مو على كل حال. إن الآداب التسمية قرينة أنها من الشيطان. الحمد مو مضطرد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.